الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. كان البحث في الخلاف العريض الواقع بين الفقهاء لأن الإجازة كاشفة أو ناقلة. المصنف اختار أن أي مبنى؟ مبنى الكاشف. إذا كانت الإجازة كاشفة فهذا يعني أن العقد وقع صحيحا من حينه. بناء على هذا النماءات التي تولدت من المبيع والنماءات التي تولدت من الثمن لمن تكون؟ أنا اشتريت خروفا وأعطيت في قبال هذا الخروف 100 تومان، ففرضنا أن العقد كان قبوليا. إلى أن أجاز المالك نماء الخروف في خلال هذه الفترة المتخللة يكون لمن؟ للمشتري. نماء الثمن في خلال هذه الفترة المتخللة لمن يكون؟ للبائع. يعني بعبارة أخرى، من نفس حين العقد انتقلت الشاة إلى المشتري فالنماء له، وانتقل المال إلى البائع يعني إلى المالك فالنماء أيضا له. فلو تاجر بهذه الأموال واستربح بها الربح يكون له. وهي كاشفة عن صحة العقد. هذا كان مبنى المصنف. بناء على ذلك فالنماء المنفصل وتظهر الفائدة بين القولين، القول بالكشف والقول بالنقل في النماء. فإن جعلنا الإجازة كاشفة عن صحة العقد من البداية فالنماء المنفصل، النماء المنفصل يعني شنو؟ النماء المنفصل يعني الولى، الحليب المنفصل مو الحليب المتصل. الحليب المتصل وضع عنه للمشتري لأن لا زال إلى لحظة الإجازة في الشهر، فعندما أجار هي الشاك والحليب اللي موجود في ورقها يكون للمشتري. لا الكلام حتى في النماء المنفصل. فالنماء المنفصل المتخلل يعني المتوسط بين العاقد اللي شوكت كان يومين سبت والإجازة اللي يا يوم كان يوم الأحد، هذا النماء المتخلل الحاصل من المبيع لمن يكون؟ للمشتري. يعني نماءات الشاه لمن تكون؟ للمشتري. ولدها للمشتري، بيض الدجاجة للمشتري. ونماء الثمن لمن؟ الثمن إذا كان للنماء، يعني مو لازم نقنع في مقابل شاه، نقطي صخلة في مقابل شاه، هذا نوع من البيع أيضا صحيح؟ نقطي شاه في مقابل شاه. ونماء الثمن لمن يكون؟ للبايع. لكن يا ثمن الثمن المعين، لانه مرة الثمن ما يكون معين، مرة الثمن يكون معين صحيح. تارة الثمن يكون كليا، انا بعت الشات اللي يملكها الاخ للشيخ صحيح، فضل هذه الشات مثلا بعت هذه الشات، كان يبدأ أدفع، قلت استعمل تومان، ما أمنح من أيام التومان. في هذه الحالة النماء المئة التومان يكون للمالك؟ لا، لما أخذني التومان حتى تقولوا النماء هذه المالك الواقعي اللي هو الشيخ الواقع ما واصل إيده على مال معين خارجي يملكه كليا في الذمة. في هذه الحالة النماء هذه الشات ما يكون للمشتري. أما النماء المأتومة يا مأتومة بعد المأتومة فتبقى كلية بعد ان التفهون هذا يصل للتمال للمالك لو اجاز المالك. اما اذا كان هذه الشاة في مقابل هذا المعز، اذا فرضنا ان المعز فعل نماء معز معين، شنو يكون؟ النماء يكون للمالك، او هذه المئة تمال اتفقنا عليها، هذه المئة تمال صار لها نماء معين، صحيح؟ هذا النماء لمن يكون؟ يكون للمالك الذي باع عنه الفضولي، ونماء الثمن المعين يكون للبايع. هذا بناء على الكشف. ولو جعلنا الإجازة ناقلة، يعني تنقل الملك من حين الإجازة، فهما للمالك المجيز، فهما للمالك المجيز عندكم، فهما للمالك. المالك يعني منه؟ المالك، مالك الثمن منه هو؟ المشتري. مالك المثمن منه هو؟ البايع، يعني المالك. يعني من هو مالك الشاة؟ بلي المالك الأصلي. من هو مالك الثمن؟ المشتري أيضا هو مالكون. فالنماء يكون للمالك، صحيح؟ لا كل شيء ما خالص، وإنما حدث من حين الإجازة. فهما يعني نماء المثمن ونماء الثمن يكونان للمالك. هنا كاتب للمالك المجيز. المجيز يجب أن تلاحظ النسخة القديمة فيها إشكال لو ما بها إشكال. إذا ما بها إشكال فأخور هذه العبارة لو زائدة لو فيها ناقص، بس يجب ملاحظة اللمعة القديمة عندكم لو ما كنا لمعة قديمة. هذه في به بعض النسخ كان فهما للمالك، خلاص مالك الثمن من هو؟ بلي المشتري. مالك المثمن من هو؟ المالك الأصلي اللي أنا الفضولي بعت عنه. النماء في خلال هذه المدة النماء كل واحد يكون له، فهما للمالك. كنت نشوف كلمة المجيز. هذا بحث. البحث الآخر عقد الفضولي. العقد الفضولي يعني المجيز ما يلمع المالك المجيز، يعني انه ان البايع بأي مناسبة نماء الثمن يكون له؟ اكو مناسبة لو ماكو مناسبة؟ حسب الظاهر ماكو مناسبة، فهما للمالك. بلي ليش من طرف واحد؟ يعني النماءان لا العبارة ما هي نفسها. إذا كانت العبارة فهما للمالك خلاص، يعني نماء الثمن لمالك الثمن ونماء المثمن لمالك المثمن. المهم صار كلمة المجيز فيها نظر، فقط نتأكد من اللمعة القديمة. هذا بحث. البحث الآخر عقد الفضولي على نحوين، لأنه العقد تارة يكون واحدا وتارة يكون متعددا. إذا العقد كان واحد فما هو الحكم؟ واضح، يعني باع كتابي لزيد أو اشترى بمالي كتابا، شنو حكم هاي المعاملة؟ قلنا حكمها متوقفة على إجازة المالك. إذا أجاز المالك سبب، إذا لم يجز المالك فالعقد يكون باطلا. هذا هو. أما المشكلة إذا العقود كانت متتابعة، إذا العقود كانت متتابعة تارة يكون تتابع على الثمن الواحد، وتارة يكون تتابع على الثمن الواحد، وتارة يكون تنقل في الأثمان والمثمنات. فهنالك كم حالة عندنا؟ ثلاثة. المثمن ثابت حالة، الثمن ثابت حالة، الثمن مختلف وتعدد. بس بالغرض عن الأمثلة اللي المصنف جايبها، احنا بنمثل ثلاث مثلة من الخارج. لا احنا فرضنا ان هذا الكتاب للشيخ، هذا الكتاب، هذا المثمن، هذا بحثنا عن المثمن ثابت مو متبدل. الكتاب للشيخ، انا اخذت هذا الكتاب صحيح بلا مبرر وبلا استجازة، بعتها للاخ صحيح في مقابل 100 تومان. هذا العقد الفضولي الاول. الشيخ انا الفضولي الاول، الشيخ اخذ هذا الكتاب باع للاخ 200 تومان. الطولة الشيخ مصار الفضولي الثاني لا الكتاب بارك بعد ما قابل ما شكه 200 بلي يعلم كم يعلم مو مهم الكلام. في الواقع هذا الشيء اللي بيعملك الاخ اللي الاخم يعلم الكلام. احنا علينا بالواقع اللي بعدين انكشف، فسنقول المشتري ما يتضرر شيء. انا الفضولي الاول بعت الكتاب للفضولي الثاني بالكاب 100 تومة. الفضولي الثاني باع الكتاب للفضولي الثالث بشكل ب200 تومة. الاهم اخذ الكتاب باع للاخ بشكل 300 تومة. بطول الاخ حتى تبين المسألة هناك وقع مو شكل كم حد صار عندنا بعدين المالك الاصلي اطلع على هذه العقود الثلاثة. إذا رفض كل العقود شنو حكمه؟ ها؟ تذكر هنا إذا رفض كل العقود كلها باطل ويرجع الكتاب علما للشيخ. إذا أجاز جميع العقود كلها صحيحة شنو يحصل؟ 100 تومان يحصل. ليش يحصل 100 تومان؟ لأن مو أجاز العقد الأول. الكتاب خرج من ملكه وجد حصل في مقابلة 100 تومة. الكتاب صار ملك الفضولي الثاني، فعندما باع المال إله وكان ملكه فانتقل للآخر. الآخر عندما باع أيضا كان ملكه. ها اصبروا، إذا أجاز إذا رفض كل العقود الكتاب شو يصير؟ يرجع شوي دققوا في هاي المسائل. إذا قبل جميع العقود شنو يصير؟ 100 تومان يحصل. إذا أجاز عقدا واحدا هو يكون صحيح وما بعده. يعني أجاز بيع الأخ الكتاب بشكل بحلف 100 تومان. الأخ مو باع الكتاب، الأخ الثالث البايع الكتاب بحلف 100 تومان. أنا الأخ بايع الثالث مو باع، أجاز البيع الثالث. كتابي كان هناك يعني كتاب الأخ هناك، فأجاز هذه المعاملة قد يحصل 300 تومان. العقود المتقدمة شنو هو؟ باطلة. ليش؟ كتابة صار بيدي، بعدين صار بيدي الأخ، بعدين صار بيدي الأخ، يقول كل هذه الأيدي باطلة غلط. هو العقد الأول إلا فيه يقدر يأثر فيه بالصحة والبطلة، أما العقد البقية هذا حياة فرض أنه مبطل وعصر. يقول العقد الأول باطل، إلى حق لا ما إلى حق. العقد الثاني باطل، إلى حق لا لا. الكتاب هو صار بيد الأخ، يقول كل هذا العقد باطل. الأخ يعتبره فضوليا، الأخ باع كتابه للأخ، يقول جيب 300 تومان. شو الإشكال في ذلك؟ أي إشكال ما في ذلك؟ إشكال أنه هذا مشترك. ذلك. يقول خلاص هذا الاشتراك، يلغي هذا الاشتراك، يقول ما هذا هو الآخر عن شو اسمه الفضولي الثاني أو الثالث لن تلقى تلقيه في عقوده. لا البيع كله صار باطل. شنو صار؟ الأخ صار بيد على كتابي الفضولي الثالث. ده يصير واضح. الفضوليين أنا الأول، أنا الفضولي الأول اللي بعت الكتاب، الأخ الفضولي الثاني، الأخ الثالث. الثالث صار بيد الكتاب الخارج عن الحلبة. الخارج عن الحلبة يعني الشيء اللي هو المالك الأصلي. هذا باع الكتاب وهو فضولي. في الواقع هذا فضولي، كان عالما أو لم يكن عالما. أنا أقول هاي الشيخ يقول هاي المعاملة أنا أمضيها. إذا أمضى هاي المعاملة الكتاب ينتقل للمشتري والثمن اللي هو 300 تومان ينتقل عن المال الى المالك. وكل العقود المتقدمة شنو تكون؟ تكون باطلة. واضح؟ الله ما في كتاب وضاع. انا ارجو هذا البيع بإشكال. وهذا ما اخذ كتاب مني لو اخذ من غيري شنو الفرق فيما بينهما؟ الفضولي الاخ اعطى الكتاب للاخ. انا اعطيته لزيد الى 100 واحد اختار. ال 100 باع الكتاب. المالك راح يجي زمان راح يجي. نعم. الفرق ماكو فرق ان تكون الايدي المتعاقبه بايعه او غير بايعه. هسه افرضوا كتاب هذه المسجله ملكه زيد بن عم زيد بن خالد. انتقل في 100 ايدي. هالشكل واحد كوماشه لتعارف المسجله هالشكل او غاصب المسجله. الغاصب المئة باع هذه المسجله شنو حكمه؟ يتمكن المالك يمضي هذه المسجله وتنتهي القضيه. بلي؟ لا الكلام لو ثبت في المحكمه مثلا انهم فضوليون او انهم غاصبون مثلا. اذا بالنتيجه شنو صار؟ اتمكن انا امضي البيت العقد الاخير واخذ 300. إذا أمضيت العقد الثاني صحيح؟ شو يصير؟ اللي بعده صحيح؟ اللي قبله شنو حكمه؟ باطل. اللي قبله باطل جسله ما أمضى. هو صحيح لأنه أمضى البيع ب 200 مو هالشكل؟ لا باع الكتاب ب 200 للأخ مو هالشكل؟ إذا أنا أمضيت هاي المعاملة الكتاب ما صار؟ صار ملك للفضولية الثالث. فالفضولية الثالث عندما باع الكتاب بيعه صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح لأن الكتاب دخل في ملكه فبيعه صحيح. بل لا إذا أنا أمضيت العقد المتوسط اللي هو الثاني أخذ 200 تومان. المالك يأخذ 200 تومان. الثالث الحق على أشتري المسجلة ب 1000 تومان أبيعها 200 تومان. ميشيل تومان ياخذ. ياخذ المعاملة الثانية. ما هو المعاملة الثالثة؟ عندما أمضى المعاملة الثانية، جزء المعاملة الثانية كان 200 تومان ياخذ 200 تومان. المال لمن انتقل؟ للفضولية الثانية. صار ملكه بعد مو فضولي. باع كتابه ب 300 تومان. صحيح هذا العام. أدري كل العقود باطلة عندما أجاز العقد الثاني. على حد في كلمة ايه حاله الباب حاله الاختلاف اللي هاي حاله المشكله على صورتين ما هو في اشتراك شوفوا لا لا البرمه الثالث اللي كان ملكي انا المالك لان هذا الثالث اللي كان ملكي انا ايه حاله الباب حاله الاختلاف معاملات يصير على مدى الثمن الثابت من اللي هو مثل القائمة الثانية اللي كتبناها ومسحناها اللي الثمن كان ثابت، او ترتبت على المثمن. المثمن يعني هذا المثال الاول، الكتاب. الكتاب ثابت والعقود كلها تجري على هذا الكتاب، او ترتبت على كليهما اللي هذا شنو خاصه التنزل المستمر. هم الثمن هم المثمن ذا يتبدل باستمرار. في الحلقه الاولى كان عندنا 500 ثمن وكتاب، في الحلقه الثانيه عندنا شيء، في الحلقه الثالثه لا عندنا الثمن ولا عندنا المثمن، يعني دا يطيرون واحد بعد الثاني. التفتوا واجاز الجميع. شنو حكمه؟ صحه ايضا، كل العقود صحيحه، ويحصل يا ثمن ثمن الاول لانه امضى الاول، خلص الاول اله، البقيه ينتقل الى بقيه المالكين. وإن أجاز أحدها، وإن أجاز أحدهما يعني الثمن أو المثمن. التفتوا؟ أجاز أحدهما، أجاز الثمن أو أجاز المثمن، هذا التخفار. فإن كان المجاز المثمن صح في العقد المجاز وما بعده من العقود. يعني إذا أجاز المثمن، أجاز المثمن شنو هو؟ مثل هذا المثال الأول اللي كتبنا، الكتاب اللي الكتاب اللي هو المثمن وهو البضاعة قبل يخالف أمضيتها. إذا أجاز عقد من هذه العقود نفس العقد الصحيح وهو معنى أيضا صحيح. فإن كان المجاز المثمن صح في المجاز عن العقد في العقد المجاز وهو بعده من العقود، وإن أجاز الثمن، اتفقتوا؟ هذا يا ثمن الثمن المتبادل الثمن المختلف، لان قلنا قسميا قد يكون الثمن متحد، هذا نفس الحكم السابق لك، بعدين المطلب يجي يقول. اما اذا لا اجاز الثمن المتبادل، لاحظوا هذا باسمي ثمن مقابل كتاب، كتاب مقابل شيك مقابل طرف الى اخره، صح وما قبله يعني مع ما قبله. في الواقع هذه الحالة الثانية او اجاز الثمن كان حالة لا حالتين الى مع ثبات الثمن مع اختلاف الثمن. إذا الثمن ثابت شو يصير؟ إذا الثمن ثابت صح وما بعده، إذا متبدل صح وما قبله. هذه الكلمة أو الثمن صح وما قبله عبارة العلماء، المصرف يجي يستشكل على هاي العبارة يقول هذا أكو اختلاف. إذا الثمن ثابت صح وما بعده، إذا متغير مثل هذا المثال سيفو فراشو دارلو ماري فلانو فلانو صح وما قبله، فهي العبارة يجب فيها تفصيل. والفرق شنو الفرق بين الحالتين؟ أن إجازة المبيع يا مبيع الكتاب الثابت، لاحظوا الصبورة، إذا أجاز الكتاب توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز. مثلا أربع المعاملة الثانية، المعاملة الثانية شنو كانت؟ الكتاب مقابل 200 تومان، الكتاب انتقل إلى منو؟ بلي إلى أبو 200 تومان. فإذا انتقل إلى أبو 200 تومان، إذا باع ب 300 تومان صحيح ولا باطل؟ صحيح ولا ملك؟ توجب انتقال المال أو الملك عن ملك المال بايع المالك المجيز اللي كان خارج الحلبة، تنتقل إلى المشتري. المشتري في مثالنا من هو؟ الفضولي الثالث اللي دفع 200 تومان. فتصح العقود المتأخرة عن ذلك العقد المجاز اللي يعقد في مثالنا العقد الثالث يكون صحيحا، وتبطل السابق. السابق يعني منه؟ يعني بيع الكتاب ب 100 تومان، هذا يكون باطل لعدم الإجازة، ما هو جزء ذلك العام. واضح؟ هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى المثال الأول والقائمة الأولى. نجي إلى القائمة الثالثة. وإجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز. صحيح؟ انطبق على قبول هذا المثال الاختلاف. ما هو جزء الثمن؟ أدوات المعاملة. وإجازة الثمن توجب انتقال المبيع، اللي المبيع من هو دعوة قبول، انتقاله إلى ملك المجيز، انتقل عن دفع الثلث وأخذ من آخر الفرق، فتبطل التصرفات المتأخر عنه. أما بيع الفرق بمقابل الثمن هذا ما أجازه، فيكون باطلا. فتبطل التصرفات المتأخرة عن هذا العقد المجاز حيث لم يجزها المالك ولم يقبلها، وتصح المعاملة السابقة. شو المعاملة السابقة؟ 500 تومان كتاب كتاب كريز. ليش تصح؟ لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة. قال من يجرح السيد حتى أشتري به فرقا لأني دفعت في العقد السابق هزاقة خطر للسيد اللي حصل الكتاب لأني دفعت فمين تمر عقود الكتاب. أنا المالك عبر العقود الفضولية دفعت 500 حصل الكتاب دفعت كتاب حصل السيارة دفعت كتاب حصل السابق فالفرق سيدي دخل في ملكي ولكن عرض حق كل العقود السابقة. اتفقتوا؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. وتجارة الثمن يعني تجارة شنو هو؟ إحفاظ الشيء اللي فيه كان ثمن الفرق غير زي الغالب ترطو فيها والفرق اللي توجب الانتقال المبيع اللي منه هو الفرق إلى ملك المجيد من المجيد مالك 500 تومان سابقا فتبطل التصرفات المتأخرة عن هذا العقد. شنو التصرفات المتأخرة؟ بيع الفرق في مقابل الفرق. ليش باطل هذا؟ لأن الفرق فابريكي ما أعرف هذه المعاملة. أنا ما أريد بعلا المتأخرة لأنه حيث يعني لأنه لم يجدها وتصرف التصرفات السابقة. ليش؟ كم التصرف السابقة عندنا؟ معاملة لا سابق على هذه المعاملة اللي أبيتها. كم معاملة؟ اثنين تصرفوا لأن ملك الثمن الثمن كله هو من قالنا الثمن هو لم يكن فلوس الثمن أي شيء كان ولأن ملك الثمن المتوسط المتوسط يعني شنو هو يعني الموجود في ضمن هذه المعاملات الوسطية يتوقف على صحة العقود السابقة وهو بيع الكتاب 500 تومان وبيع الشيك مقابل الكتاب وإلا لن يمكن تملك ذلك الثمن يا أمل اللي هو فيه أن يثمن السيد حتى أشتري مقابله فرقا لا يمكن إلا أن أدفع 500 مقابل كتاب وكتاب مقابل سيد حتى السيد يصير ملكي فأدفع سيد مقابل فرقا صحيح؟ شنو صار النتيجة؟ كل العقود السابقة صارت صحيحة هذا في القسم الثالث أما القسم الثاني القائمة الثانية اللي مسحناها شنو قبولها؟ الثمن كان ثابت المعارضة كانت كلها على 5000 دينار نحن نقول إنهم كانوا يتمكن يمضي أي وقت هذا الحكم اللي كنا يسأل من صحة العقود السابقة إذا بيعت الأثمان يعني مو ثمن واحد ثابت هنا كم ثمن عندنا 500 ثمن للكتاب الكتاب ثمن للسيد السيد ثمن للفرق اللي عنده أثمان ما عنده ثمن واحد ثابت المثال اللي بتفرق شنو كان عندنا؟ ثمن واحد ثابت 5000 دينار شو تسوي فيه؟ تشتري فيه فندق صاحب الفندق يشتري فيه شنو؟ بستان صاحب البستان يشتري فيه حديقة صاحب الحديقة يشتري فيه كذا اللي الثمن ثابت هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود المتلاحقة يعني أثمان كانت ما كان ثمن واحد أما لو تعلقت العقود المتوالية بالثمن الأول اللي هو الثمن الثاني بشكل كان ثمن الأول 5000 لعبوا أنا خيدي المثال أنا عندي 5000 ثمان صحيح؟ الأخ شجورة كان أجي اشترى فندق صاحب الفندق بقى 5000 دينار اشترى بيها بيها اللي ثمن ثابت في جميع هذه العقود أنا المالك شنو حكمي؟ أتمكن أو أمضي أي أحد من هذه العقود أمضي الأول أو الثاني أو الثالث وإذا أمضيت واحد شنو يصير؟ ما أمضي لا يصح ما بعده هو الذي يصير اما لو تعلقت العقود بالثمن الاول مرارا تعلق خانه منو خانه الثمن الاول كالمثمن اللي هو الثالث الكتاب كان ثابت انها الثمن ثابت خانه كالمثمن في صحه في هذا الحديث صحه ما اجيب وصحه ما بعده واضح لو لا نعم في صحة ما وجد العقد اللي أجدت أنا المالك اللي 5000 دينار وصحة ما بعد أعيد الثابت الثمن منها وهذا الأيد وارد على ما أطلقه الجميع العلماء شنو قالوا لحظة عبارتهم أو الثمن صح وما قبله أو الثمن صح وما قبله صحيح هذا الإطلاق لو مطلق إلا فرق إذا الثمن ثابت هاي عبارة خلاص إذا الثمن ثابت هاي العبارة شنو تصير؟ لا. أما إذا صارت متحررة هاي العبارة صحيحة. في إطلاق وعبارة العلماء الميداني أو الثمن صح وباطل لا هذا مو صحيح. صادر. وهذا القيد يا قيد هذا إذا نيعت الأثمان اللي فصلنا وارد يعني إشكال هذا على ما أطلقه الجميع جميع العلماء في هذه المسألة. اشتر على مكتبة أفضلها هولي شنو قال أولا إن كان المثمنة صحة وما بعد أو الثمنة صحة وما فكهش في البريد هذا مو صحيح لا هذا صحيح مثاله هل نكتب مثال المصنف طبعا المثال بعد واحد من الأمثلة التي ذكرناها شو المثال؟ مثاله باع مال المالك بثوب مال باع مال المالك بثوب مال المالك شنو هو؟ مسجل هذا الفضولي باع المسجل أخذ في مقابلة شنو؟ ثوب باع مال المالك بثوبه ثم باع الثوب جميعا محصل الثوب على الجمهوري باع الميكيمار مقابل الميكيمار زين هذا منو اللي سوى المعادلة الأولى الجمهوري الأول منو سوى المعادلة الثانية نعم الجمهوري الأول لا هو الجمهوري الأول التفكير ثم باع الثوب بناء نيجي للجمهوري الثاني الجمهوري الثاني معادلة الثوب شركة الله ضاعوا بناء ثاني ايه من الكبولي الثالث؟ الكبولي الثالث اخذ الثوب وضعه بالجهد باعه بالأسمئة ما لو باع مالك المال المالك اللي هي المسجلة مقابل ثم باع الثوب نفس الكبولي الثالث هذا المثال الثالث ثم باعه يعني الثوب المشتري المشتري من هو؟ الكبولي الثالث المشتري من البايع الأول ثم باعه المشتري مقابل مئتين ثم باع مشتريه اللي هو المشتري الثاني اللي صار ثالث في القائمة باعه يعني باع الثوب المشتري الثوب بثلاث مئة صحيح؟ كما حكم فأجاز المالك العقد الأخير البارد العقد الأخير صحيح كيف الكتاب؟ شو حكم هذا؟ لو أجاز العقد الأخير إذا بيجوا على واضح إذا يريد يقضي البيع الأخير وهو بيع الثوب مقابل تسمية ما الشكل؟ إذا يريد يبيع الثوب مقابل تسمية لما تسمية مال في مقابل الثوب مو مالك يرفع المسجلة الثوب صار ملكك الثوب صار ملكك أيها المالك لا تقبل البيع الأول لا تقبل البيع الثاني يقبل البيع واضح ولا؟ نجد من البيع الأول والثاني يعني البيع الثاني والثالث كم يحرى عنه؟ أرغب لما عنه البيع الأول إذا طبقت البيع الثالث أما البيع الثاني والثالث لم تكن لما لم تكن ما لك؟ مولد لا يلزم لك أن تقبله تتمكن تقبله وتتمكن من تقبله يعني إذا جرت المشجع بيع المسجل بالثوب ايه لكن داخل اشتري بطل صح طيب بلي اذا اتيها تبيع المسجل بالثوم ايه كل عقود اللي معارف صحيح عقود الاشتري يغطي بطل يقول انا مكتوب كمان باري يعني بطل يغطي يشي بطل يشي بطل بس اذا كده اللي يغطي المالك والعقد الاخير يقول لك ما بيعرف هذا العقد الاول لحظة التفاعل يشوفوا الثوم ثابت المثمن ثابت الأول ما حصل في الحساب فأجاز المالك والعقد الأخير اللي شنو كان بيع الثوب 300 فإنه يعني الجواز لا يقتضي إجازة ما خلق ما خلق يعني شنو هو يعني الثاني الغالي على 100 الثلاثة الأربعة إذا أجاز الرابع الثالث والثاني يصير صحيح أو يصير صحيح يصير صحيح لأن صور كيف يقارب يقبل المعاملة ويقبل يقبل المعاملة ما قبل هم لحظة البيع الأول لأن البيع الأول مختلف لعب هذا ثلاثة المكتور قابل فيها المكتور قابل فيها فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصح سوى العقد الأخير يعني الثاني والثالث لا يصحها طبعا الأول ضروري أنه يصح الثاني والثالث لا يصحها ولو عبارة المطالب مهمة اللي يقول كل الحقود السابقة باطل هو صحيح يعني لو كل الحقود السابقة باطل شو يصير لو ضاعت صوت مرة تفليت مرتب مو مالا صحيح ولو تجاز الوسط الوسط يحمله يحمل الثالث ما يحمل الأول يعني الثالث اللي هو الثاني في هذه الثلاثة هذا فقط أجل مثل هذا صحيح شنو فقط؟ الأول يقول هذا التصوير القائل الثاني والثالث والرابع الثالث والرابع صحيح الثاني ليش باطل؟ باطل الثاني اللي حساب له الرابع باطل ليه حاطته بالمية الثاني الرابع ما حساب حقا مية الثاني اللي انتقل لهذا الرابع باطل ضرب 300 صحيح يا فرق ملكة ولو أجاز الوسط من هذه الثلاثة حيث الأول ما عليكم فيه صح وما بعد مبنى المثمن فقد كما أنه لو كان مثمنا كان نفس الشيء لو كان ثمنا أيضا شنو نفس الشيء يعني هذا الثوب كان ثمن الثوب كان شنو ثمن المسجل هذا بيحكي المسجل مقابل الثوب فالثوب يعتبر الثمن في هذه القضايا لأنه ثمن العقد الأول صحيح فهذا لأنه ثمن ثابت شو يصير؟ يصح مع ما بعده ولو أجاز الوسط صح وما بعد كان مثمن اللي كما أنه لو كان مثمنا كان يحصى وما بعده كذلك لو كان ثمنا لكنه ثمن شنو ثابت نعم لو كان مختلفا يعني شنو هاي الطالع لي الآن من أثناءها اللي يتبدل يدور نعم لو باع ثوبا بكتاب ثوب مقابل كتاب ثم باع حتى شام الكتاب نجد حقق في مقابل سيد شام السيد نجد حقق في مقابل فرس فإجازة بيع الفرس اللي هو يا عقد هو العقد الأخير تقتضي إجازة ما سببهم صحيح؟ لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به وهو الكتاب يعني متى يملك السيف أشير في مقابل فرس إذا ملك الكتاب متى يملك الكتاب إذا ملك الثوب متى يملك الثوب إذا انتحر بشكل ما يقابل الثوب واضح؟ لا لأنه في إجازة بيع الفرس اللي هو العقد الأخير تقتضي إجازة ما سبق ما يعرفه لأنه إنما يملك السيف صحيح؟ متى يملك السيف ملكه؟ إذا ملك العوض الذي اشتري به يعني اشتري السيد بذلك العوض شنو ذلك العوض؟ الكتاب العوض يعني المقابل متى يملك السيد؟ إذا ملك الكتاب ولا يملك الكتاب متى يملك الكتاب؟ إذا ملك الثوب ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض العوض يعني المقابل الذي اشتري به منه الكتاب العوض شنو هو الثوب؟ وهل يملك الثوب هل هذا مقبول في كلام المصنف؟ إذا أعتقد أن الجد ما في مقابل الثوب هاي الحلقة مقبولة لأن المفروض أن الثوب ورد عليه أنه ما كان منك فهنا في هذا المثال يصح ما ذكروا أنه شنو هو لو أجاز إحداهما صح وما قبله أتصور المسألة إذا واحد يفهم كلية المسألة هل هذه المسألة كلش واضحة؟ لا تقول واحد بل؟ لا تقول واحد يقول لي تأثير واحد.